ما تقولش نزوة، الكلمة دي ما بحبهاش أنا من زمان. دي كلمة رخيصة وسهلة جدا على اللسان. ما تقولش نزوة، الكلمة دي ما بحبهاش أنا من زمان. دي كلمة رخيصة بيقولها كل واحد خان. ما تقولش نزوة وعدت، ما خلاص حياتي اتهدت وازاي هآمن تاني من برضو ليك. أكيد في يوم هعرف عليك وهي نزوة ليك ونزوة ليك. ما تقولش نزوة وعدت، ما خلاص حياتي اتهدت ازاي هآمن تاني ليك وازاي تآمن برضو ليك. أكيد في يوم هعرف عليك وهي نزوة ليك ونزوة ليك. بصونك ويا ريتني هعرف اخونك، كانت الحكاية تبقى سهلة وقتها. خليك بقى في نزواتك وشيلني من حساباتك، خلص الكلام اللي ما بينا كله انتهى. سامح ولا هفكر نتصالح، لا انا عمري هنسى ولا هسامح ولا هفكر نتصالح. ما تقولش نزوة، ما تقولش نزوة وعدت، ما خلاص حياتي اتهدت ازاي هآمن تاني ليك وازاي تآمن برضو ليك. أكيد في يوم هعرف عليك وهي نزوة ليك ونزوة ليك. ما تقولش نزوة وعدت، ما خلاص حياتي اتهدت ازاي هآمن تاني ليك وازاي تآمن برضو ليك. أكيد في يوم هعرف عليك وهي نزوة ليك ونزوة ليك.